دم عايده شي محلوف، معناها لولا ذلك لسلطتكم عليهم، يا غير نتيجه لعلمي بما هو واقع احكمتهم عنكم واحكمتكم عنهم يلي نفوت الصف فيهم. عقب اشرح له قال لو تزينوا، معناها لو انك بين الصحابه تميزوا وبقوا لوالي صو خلي بينكم عارفين تحطموا يكبدوا يتقدموا على الترا. قال لو تسجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً. قالوا فعلم من هذا إن ما حد ما زالوا موجودين أهل الخير حتى إذا عادوا مكتفين مغلوبين ما هم قادرين يقولوا كلمة حق يتم لنا يدفع البلاء عن القرية لأن فيها مادة مستعدة للدعوة إلى الله ولتبليغ دين الله، يتم لنا رد البلاء بهم يكب جنود البشر. إن وجود الدعاة الناطقين بالحق الدعوة التامة اللي تعود خارجة في الأرض يعملها لها مكتفي يتم لنا مسكن السفينة حتى على الكفار بسبب ذيك الأجسام اللي تعبد الله وتعترف بالله. من قال البلاء تعاقب تعاقب تعاقب الأرض فيها دقة من السجار ما حد فيها هذه المادة اللي يا ماركم الخمتوه بعد الحمد لله. ايوه قال هان مولانا بشكل واضح قالوا ان يمشي الملائكة لأم تروب أم تروب وقال لهم اعطاهم مولانا الامر بانهم يدمروا هيك الدولة لان كفار ما بيتسمع اللوط عليه السلام جاي مماشرين وطافوا ابراهيم عليه السلام قالوا احنا جايسين هاي الدسرة لهم يدمروها. ابراهيم عليه السلام مخلع قالوا انتم لا يدمروا الدشرة هي فيها رسول الله لوط. قالوا ينقبوا من هذا على ارجاج من اهل الخير يمين عود بينات اهل الشر انه مخشي عليه لعل يدخل معهم ولو كان نبيا. قالوا الدليل شنو؟ قالوا لأن إبراهيم اللي طاف في الملائكة قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنا لها قالوا إن فيها لوطا. قالوا له عاد ما أنه يعرف من مكر مقت الله إنه يغضب على أمه يجد يطفل فيها الولي والعبد الصالح والإمام والشريف والداعية انها مرة يشتد غضب الملك ان يطفق لي بلا ذنب قاع. الله كيف غضب مولانا على الارض هين تعانوح عليه السلام قالوا ربي لا تذر عيد ارضي من الكفر ديارا. قالوا عنك الفد معك الطيور لان غضبي قد اشتد على هذه الارض درم دمر جميع العلا وجلب حتى الطيور حتى البهانيس حتى البقر حتى الاغنم اقبل البقرة واقبل الاوقاش لان جميع العلا وشه الارض ناهي ندمر انه اذا اشتد غضب الله يرفض الصالح. قال لهم ابراهيم ان فيها لوطا قالوا له الملائكة ايه تعلم عدنا متقشمين قالوا مريتنا مرسل مولانا ما يذهب واحد قال لهم ان فيها لوطا قالوا نحن اعلموا من فيها احنا مشينا مولانا راس منا خريطة ومولانا علم الغيوب تعرفون يا عاد له يدمر الامة الكافرة. قالوا ملائكة عدل نظام غريب قالوا اسر بأهلك بقطع من الليل أو خضنت لأن مولانا ما يدمر الدشرة فيها حد من عباد الصادقين. وبما أن مولانا جاء من عنده أمر أنه يدمر ذي الدشرة أو خضنت لأنك أنت هو الصراص ساكن ولين يصحب ذي الصراص معناها مثل ما هو الدمار. قالوا اسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ورع. قالوا أعرف أن العذاب الله ينزل على دولتك يعني ترد عينك وتخرص ودور تطيح على الارض ما يقدر يشوف مخلوق ما طاح لان الارض ليه تتقلب. جاه جبريل ودار جناحهم من تحت الارض السابعة ورفد بيهم الارض السابعة يعاد وهرس ما يصلتوا لصياح الديوك والناس تتراقى مرفودة بها الارض دولة كان مرفودة يعني عادوا اهل السماوات يستمعون لصياح الديك ويصلتوا لعياط الحيوان. من ثم قال مولانا جبريل قلب بهم الارض قال جعلنا عاليها سافلة قلب بهم الارض من دار الفوقاني هو التحتاني عاقب ذاك صب عليهم اصحاب الله من الحجار الله من الظليان قال جعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليها حجارة. وقال عاقب ذو الحجار مثل اسحاق منهم واحدين حتى كامل كرد وطياته. ولذلك قال منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد راهي شاذ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قالوا اسر بأهلك قالوا لماذا قال مولانا أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت ما فيها حد عنده احترام عند مولانا ما هو ذيك الدار حد. البقية الأخرى كان لا تستحق من الله إلا الدماء. ينظر الله إلى دولة بكاملها فلا يوجد فيها من يعترف لله بالربوبية ولا لرسوله بالرسالة ولا لدينه بالصواب. ما مقبول ما مقبول. ذلك قلب بهم الأرض. الله أكبر. يا الله. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ قالوا من هاتين القصتين وغيرهما يعرف رواية اننا نفهم نظام الله في الكون. ان ما حد موجودين مد تامر معروف وتنهي عن منكر يقعد مولاي له يدمر الدشرة يوخاهم عنه. ما داموا ما فرطوا ولا سكتوا يتم مولانا يحمي حتى يلعدوا مكتفين ما هم قادرين يدعوا الى الله. يتم مولانا مسكوا سفينة الكون لانهم ليه؟ دعا ربه اني مغلوب. انا ما عندي الله الوز. عند مريل يعود مولانا لا يدمر دين امه. يوخوا عنها يحل الخير. يشيل واحد مسافر. يمشي لاخ بغايته. يمشي لاخ ما كرا. يحل عليهم البلاء. الله اكبر. اذا عند مريل تفطروا لدشرتكم. كانوا فيها واحدين يذنوا ما تلفيها لنا. كان فيها امام توفى. كان فيها شيخ محضر يقري الناس تلاميذ ما تلفيها. كان فيها حد يغسل الموتى ويعرف شو يقول لهم التغرب. يسول عن الاحكام ما تلفيها. اهرب. وهذا خارج كثير في موريتانيا. خارج كلام الفرقان والقريات. ما فيهم مخلوق اليوم يقدم عليه هذا حلل ولا لا. وفي قريات في موريتانيا ما يرتفع فيها الله اكبر. وفيها قريات ما فيها مخلوق قد تسوى عن حكم قاعد يفصلوا له. يا غير الله يجيها الشباب في زمن الخريفين يزين مولانا الارض وزينت. وتتقادي الامور ويصب لابنه يقولوا يا مولانا نستعين بنعمك على معصيتك. تطلص موريتاني هذا والتم لا تشهم من اللبن الخالص ومن الربيع اللي فزرها والحيوان ناعم. وين قالوا يا مولانا نحن لا نقابل نعمتك بالشكر انما نعامل نعمتك بالمعصيه. وش العالم وتوه يبقى معاهم الخريفه وش الفقيه ساكت ملي. ويتموا لك شباب القرية مديمسين وقابلين العطل يزقنوا بين الخيام مطلصين فيهم اعتاريس حيوان ويوديش المسلطين. ما فيه ناهي ولا منتهي. يا عباد الله هذا حق الله. حد شاف زمن الخريف وحلكم موريتاني له الله مد متبقلة وحد شاف الطريق بين هون وروسه بين هون وروسه في زمن الصحايب هذا اللي ينتشر فيه من الخيام متبرزين من الارواق. شوف لكن هي يشرب اللبن وتوه قاد يدين في معصيه الخالق. وحد شاف بين بيت ريميت ولا قاد ايش والناس جايين من الساحل ومن الشرق ومن تل ومن قبله ويتقر لك الناس من المفترسين. لكن هي تلعن بنعم الله ثم يبحثوا عن معصيه الله. ما فيه ناهي ولا منتهى. وذاك اللي حيا كيفة وذاك اللي حيا العيون وذاك اللي حيا النعمة وذا اللي حيا طار وتير السيك واطراف الواجب والسواح ومد الله ما شاء يا مولانا انت العمت علينا. يا غير والله لا نشكرك ولا نذكرك. يا اخوتي هذا لا الحق لا تخلو. وعلماء نجلنا ما يقولوا فيه كلمة. ما رأينا تجبر الفقيه قاعد مديم اسمعاه ويشرب اللبن والتجديد وتوه عنده اس جاء وعنده اي اف وعنده تي ات وعنده شي ما تعرف شنهم. وخلاصه هو متقدم على السفهاء هم يعصونه ويشوه هو وتوه يتبركوا منه. والسيد الفقيه والعلامة والفقيه هو يشرب اللبن هما يشربوا اللبن عينيه مليانة من التبرج راعفين. والاختلاط الواضح والأعلاس المختلط فيهم لجانب لا ناهي ولا منتهي. وكأنها ليست أمة تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. من المسؤول عن هذا يا عباد الله؟ ينعود العلماء يشربوا اللبن مع الهمتات ويقعدوا مع الناس ما كذا. يا أخوتي أين تذهبون يا عباد الله؟ أين المفر؟ يعودوا سراح الشريعة لا تعينوا مع الجهلة ولا تعينوا مع العصاة. ما يقولوا لهم التقاوم له. الله يا ربي لا تبالنا بذنوبنا ولا بذنوب السفهاء منا انك ارحم الراحمين. قال مولانا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ما قالوا أهلها صالحون لقار صالحون تعود الله يتعود أنت الصالح وتوب تسبيحك ما أثر وتسلك أنت وتسلك الدشرة إنين قال مصلحون معناها الصالحون ويصلحون الناس متباكل مع الناس مقيمين فيه العياط اتقوا الله اتقوا الله يتم لن يرد البلاء بسبب الأصوات المرتفعة ما هي قابل ولذلك يا عباد الله هذا كلمة انتشره موريتاني كل ساعة قال لك واحد اكتل واحد وواحد اخبط شون الطب واحد معطوب خاط واحد وواحد وكالت واحد وواحد خانق واحد وواحد متلوصص على واحد واحد مدقدق وتت واحد وواحد راقب وتت واحد شي من التلوصيص ومعدم عدم اللذانات ومعدم الإقامة ومعدم كذا يا غير الناس ما مشروح الهديم مولانا ولهم مقررين وياسر من خمسة يكين ريت في الشور المقبرة ما قطش بر مخلوق امتثل فيه يقول التقمون على حق الله ياسر من أولياء ياسر من أولياء أن الله يسامحنا ويسامحه والله الصالحين منا يجي من أفد الناس ويعدل فيهم غايب ويتم اللي يعطيها قيار واللي يعطيها قيار واللي يعطي كبش واللي يعطيها وداش واللي يعطي شمد واللي يعطي ونمرة تعطي لكن عندها من الذهب والفضة وهو اللي طايح ليهم حامي يا غير انه له يقول لهم التقاموا لنا ياك ما وفرنا ونين يشوه يمسحوا ليه ويتمسحوا ويقولوا سايرينك يقول لهم ضامن لكم الجنة قاع ما هو شيء الا اعطوني انا بقركم وغنمكم والجنة ما كم جملينها ويقيم ويمشي لي وكان ياخي يرجع لهم طايح حيث دور امال الشاخرته الولي يمسح ليه والمعاصي ما يسميه والعالم يحضر مع الخريف ولا غادروا في اللي يخلي يا اخوتي اين المفر هي الشريعة ما هي لا يتقرر راسها هي مكلف بها الا العلماء واهل الخير هم على وحدين ما يتحملوا الدعاة ونيشوف حد يدعي المولانا يمكنوا فيه يا اخوتي الامة اللي فيها من خير سبب ولا الدعاة وراه والكم العلمكم الخاص هذا اللي تراعوا فيه من التدريس وكلها درس وكلها محاضرت وكلها الروح ياسم نصر اللي يدعي المولانا لا بجيرة السحاب تعرفوا بجيرة السحاب جيرة السحاب اللي ينجي السحاب وتعود معلومة وتكتر الصيف تصبح هي تتبلص تستبرد عندما تفطن النهار كي الحامي والنبعة قضى تدخل التعطبية لي ما عنده شل حمان شكار متكهرب ما عنده لوش خالق لك من شدعان الدعاة وخالق من الشباب الدعاة اللاني يفطن للمسايد انفتحت ورائي فيه الباطل ارتد اللورة وهشمتهم ما تلات كلها لهم سبقني أنا وانا اللي نحن اعطيكم كلمة وكلهم كلمات عندما يفطن الحال شوية بعرض والحال ما تلما كذا لولا كان راك الله ماني صايب انا راك الله عندي ميعاد مانا الله افطن الجو عاد فيه ريفي وهو ما يقاوم ريفي ولذلك انا اعرفهم في التجربة الا وقت دارك ندرس لهم مالك هما كلها سبقني انا ولك اللي انا معدل درس ولك معدل كلمة ولك يوجه عند من يتباقى هو والمشاكل دوالك وابن لك مني لقاس الامارات لقاس السعودية لقاس مصر لقاس سينيقال قاع لك مرهق رو شرق انبياء اولك لك اللي برد التحت هذا اللي ممكن ما هم صدق به الا يسرح الساحة وغرف ياسر من اللي يتكلم انه دعاة وروه الا ماشي في الظل يا عند منين يعود الجو متكهرب ما تشوف من ورقه انا نعرف من ستيك ساعة متابع انتابع التدريس هون ما قد ندرس بيا واحد يسبقني وواحد يعلق ورايه وواحد ماكو ويتناثروا معي المناب لاني خليت هاله وتو اي وحكم ما عرفنا لا الواحد لا ماشي في الظل هذا بعض منكم من يصبح يقول فلان يا اخوتي يمدح لنا راسه فلان لا معدر دعاية الراس هذا لا حق الله واللي منكم شاك فيه انه ما وحد هذا وسائل يقولوا بي اللي كثير من موريتاني لا يعترفوا بالحق هو يعرفه متأكد منه يا غير ما يجد يقولوا لا يقبلك انت تقول يا غير انا يقولكم رواية لا خرصوا اللي نقول يا كانوا حق والله ما هو حق وحكم انتم عليه من خلال الواقع تو ولي تفطروا انه ما هو حق يا رجاع الواحد منكم ما عنده مشكلة يقول لي فلان اطرحت النمارة والله ما لحقنا احد عند الحق فيها بي اللي الله يعلم اني ما نقول لكم مسألة ما هو يعود جربتها في الساحة وشيرتها فيه بجن هاري مولانا الراعي فقد واحد اطرق اطرق اطرق يا غير الله يتخلي بينهم على الرواية اولك ده ما تحتش الله يحلم وتو شوفوا عندنا حديث من نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا بس أولا بعد قاع من رأى قالوا هذا يفهم أنك لا تجوسس ولا تسول عن المنكر ولا تبحث عنه يا غير أن تتأكد منه عن طريق خبر صادق أو رؤية أغيره. تبارك الله. أغيره به اللي قال من رأى ورأى عنده تفسيرين، رأى بعينه ورأى بقلبه. رأى القلبية هيك رؤية البصيرة، ورأى بعينه لك عينك اللي في راسك. إيه نقول مولانا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترى هنا ما العين به النبي صلى الله عليه وسلم، عامل اللي خلق فيه هو اللي خلق فيه عامل فيه، ويزعمها تخلقها. ومع ذلك قالوا ألم ترى، ومرة يقولوا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم زمن إبراهيم قاع وأخباره، ومرة يقولوا ألم ترى إلى الملائكة من بني إسرائيل. الرؤية هنا ليست رؤية العين اللي في الرأس، إنما هي رؤية إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خالق رؤية العين اللي في الرأس، وخالق رؤية القلب، وهي رؤية العلم. من رأى منكم منكرا، معناها من علم منكم المنكر حقيقة بدون شائعات، ومن رآه بعينه بحيث تأكد، فلا يتكلم على أمر مظنون ولا مشكوك ولا ما كذا. يجري تتحق وتفضل، جاش يتعدل، قال فليغيره. كأن سوناه، قلنا يا رسول الله غيره كيفاش؟ قال إن أول شيء بعد غيره بلي، اتدخل بالقوة ولا تخلي المنكر يخلي. جاءوا العلماء شرحونا شرح اللام اليقوت، قالوا بيده معناها الرئيس، ولا فيه ضرق عالم من العلماء طرحوا لهم البارث لو يشرحوا لكم ما جابوا لكم للشرح وسلكم عليه يا أدسي. بيده للرئيس تبع اللي يقولوا، يقولوا شي واضح، يقولوا لأن الرئيس عند السلطة ويستطيع أن يرد الناس عن المنكر، واللي ثلاثة يتحمتت يغفر عليه، وإن حد عنده قوة هو اللي قد يغير بيه، والناس أخرى ما عنده قوة اللي يكتهنى. أيوة الناس أخرى شنه؟ قال فإن لم يستطع فبلسانه. قالوا لسانه العلماء لأنهم عندهم علم قد يقنعوا به الناس. قالوا فإن لم يستطع ما عنده علم ولا عنده السلطة، قالوا بقلبه، وليك يا مريتني كان. الله هذا ورق يعني يتعدى الجولة في علماء من عند النعمة شاي إلى الواكشو إلى نهاية وريبه إلى كي هيدي، تجبر علماءنا يا بسبرتهم على هذا الشرح، أنه بيده للرؤساء وبلسانه للعلماء وبقلبه لعامة الناس. أيوة قالوا الصواعدين من العلماء أن هذا الشرح ما هو صالح، إن قالوا علماء أنا ليش لا واخير يا غير خطأ. قالوا باش، قالوا نحن نرد عليهم وطول نعطوهم الدليل. قالوا بيده، قد تقولونها ما هي للسلطان؟ قالوا نعم الله، ولا قادي العادة طفيل ومقصر أخبار، يقول للسلطان وهي لا دوس أطفيل، ما أنا غير لبطن تولك وهذا بيده. شفت انك بيده مرة تعود انت من الحقا عنانك محاني السلطان. ان بيده خارج من الوقت اللي قادر يغير بيده، وخارج انسان يقدعو الشيخ فريق والقال فيه ماضي يقدر لي الله يدوس، ويقدر يقبل دبوس يرجع به واحدة الحاجة متبرجة، ولا يقدر يقول له رقا بيه اللي هو السلطان وهم فريقه، وامتى المركز هو من البلدية والعمدة هو عميد حمود هو قاع براس. قالوا اذا كونكم تديروا هلا على السلطة الاخرام مفهومها العادي ما هو حق. عاقبها قالوا لهم بلسانه من هو ما هو قادر عليه يتكلم. الصحابة كانوا كاملين يدعوا المولان وغجر المنكر، ومعروف انه ما هم سلاطين ولا هم رؤساء، وفيهم محدين علم وقليل بالنسبة للخلطة الاخرى. قالوا ايه وصل شنو؟ قالوا هو الحديث قاعد متقلب، الفوقاني هو التحتاني، افطهم عايل جاوهم الفهم ما هو عادي به الزين. قالوا لهم الحديث قاعد متقلب، راسه هو التحتاني، لا اله الا الله، الفوقاني منه هو التحتاني هو. قالوا مريتني مقلب سرواله، لا اله الا الله، فيكم قاعد تسمع بهذا المعنى، كرعيه الفوق وراسه التحت. قالوا يا شنو؟ قالوا نفس الله ما هو مرتب الترتيب العادي. قالوا معناها نفس الله متكلم للحديث يدور يبين درجات الايمان، ان اللي من هري زوه معلوم ورصيده داير من الايمان متين، انه ما هو لا يقدر يتحمل دور يتدخل بيده، وان اللي منها ايمانه ادنى من ذلك دور بعد يقول تفو هذا ما يتواسى ولا منكر وخطئ. يا غالي ليه ما هات الحق به اللي مكينته ما هي جادية حتى، وان اللي ما هي قاع طاف يا مكينته لو الشقاع به ترى ما يتمات ليه دماري قاع هذا كافي بقلبه. ايوة جابوا عليها دليل، قالوا الدليل شنو؟ قالوا لهم الدليل قابضينه قاع الله من نفس الحديث. قالوا لهم من قابضينه؟ قالوا لأنه لعاد الحديث للذاكرنا سببه هو ضعف الناس وتفاويتها. طب قال لهم شرحتوهن على أساس القوة، ان القوي بيده الله السلطان، والقوي بلسانه الله العارف، واللي ما عنده حاله من هؤلاء الحالات الله العاميه الناس العاديه. قال لهم عاداك والعين عليه المسلم ما يقول في اعقاب الحديث وذلك اضعف الايمان، يقول وذلك اضعفكم. معناها ان التحتاني منكم بعد ما عنده شهد الهاء يغير بعد بقلبه. يلين قال اضعف الايمان دل على ان الدرجات تتفاوت على حسب قوة الإيمان وضعف الإيمان. واضح الكلام هذا فهمتوه؟ قالوا نين قال في أعقاب الحديث وذلك أضعف الإيمان دل على أن التفاوت سببه تفاوت الإيمان وقوته وليس تفاوت الوسائل والقوة البدنية. لما رواضح عقبات قالوا لهم الدليل عندنا على أن الحديث متقلب. شوف تو معايا قال لهم الدري على الحديث متقلب سروال وراسه والتحتاني كرايه. قال لهم من راميكم منكرا الحديث ايش على تغيير المنكر بالقلب هو التالي وهو في الحقيقة هو الاول. هو لقاه ما تمنكر هو قلبه قاعد ما هو ناكر ما هو ليطرش بيده ولقاش هو ما هو متمنكر من قلبه ما هو لا يقول تفوق ان اول شي بعد قاعد تقدي الماكينة وياك هو القلب. ان الحديث عدى القدي القلب هي الثانية وبدون قدي قاع القلب ما يتحرك الوتر لا باللسان ولا باليد. قال لهم اذا الحديث يتكلم على تفاوت الناس في تغيير المنكر بحسب قوة الايمان وضعفه. منهم الموجة الطويلة وياك بيده وفيه الموجة المتوسطة بلسانه وفيه المترددة اف اف ذلك اضعف الايمان. وما بعد الضعف الا الجنازة. أنا فهمته يا عباد الله شرح غريب مدعم بالدليل وبالبرهان الواضح. لا فهمته ولا ما فهمته. جاء في الحديث الآخر اللي هذا الحديث راويه الإمام مسلم صحيح. الحديث الآخر اللي صحيح مسلم قال عنه ما من نبي ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفة إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويأخذون بسنته ثم إنها تخلوه من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. معناها إن هذه الأمة أولها يعود ما كيف تشي ورأيك تطرم ديدة خرسو فيها ياسر من سو. قال ثم إنها تخلوه من بعدهم خلوف معناها شي من أفضال الناس الما هي نافعة وإنها مارت الناس الما هي طيبة يقولون ما لا يفعلون. حق الله هذا رقم السالك منها يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون يعدلوا شما الشريعة ما أعطيتهم إلى ذا. قال يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم جاهدهم جاهد بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث بين على ان لقى اضعف الايمان انها معناها لقى قلبه توه نافذ جهنم بهلي وليس وراء ذلك من الايمان الايمان فوق. قالوا فدل هذا على ان التفاوت مالي ما سببه الايمان والتفاوت مرده الى الايمان وقوته وضعفه. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. ايوه ان انت لحد يدعي المولانا وتعود لمرة تدعي المولانا ان قال لك المرة الصامة قطرة انها تتكلم هذا لمرة ان تدعيكم الى الباس الرقي وتآمركم شما هناك تقبلوا هذا يا غير عند منين ترى تقول اتقوا الله. قال يا الصطاري زاد في الزمن خارج امره هون يا اخوتي قاعد داخلي من هذيك تجي العليات وتقول لهم انه يلبس اللباس الساتر وهذا قاعد يخلع في الزمن. قال مولانا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات والعليات اللي منكم ما يعرف المؤمنات بالعربيه معناها العليات النازي اهل الاشباب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فدل هذا على أن الراجل يأمر معروف وينهي عن منكر والمرة تأمر بالمعروف وتنهي عن منكر. والتغيير المنكر ما هو خاص بالرجال. يريد يقول لرقاها التقام ولانا يقول لك بويا وقولوا للناس حسنا كايس يا أخوي أنا من مكنة في المخالق يا أخوي يا أخوي ما علي اليوم إلا نفسي يا أخوي عض عليك رسالك يا أخوي رولك ما كذا ويقوم يبطك ويقول قولوا للناس حسنا. قال مولانا انك انت تدعي المولانا انك ما يجد حد يقول لك وقولوا للناس حسنا به اللي عدلت انت واحسن شيء. قال هم رجال. قال ومن احسن من احسن قولا ممن دعا الى الله. انك وقت تقول لك اتقى مولانا ما يقول لك واحد تكايس وذا ما قلت ما ينقى قول له. قال مولانا نشبه لين قال يرقيت انا قا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما الله قال على قالوا بعض العلماء الشغريف تومعه تومياك ما نعسته. قال بعض العلماء رواية غريبة قال إنك قاعدين تقول إنك مسلم ولا أنا يلا يعدل لك تفتيش. من قال لك من قال إنك مسلم؟ من قال إنك مسلم؟ أنت قلت إنك مسلم هذا لا ترى أنا قام ترشح بلا تعقب بلا سب. أنت إيه أنت من قال إنك مسلم؟ إنك يعود عندك هاو المسائل إنك تعود عتد تقول إنك مسلم ويعود ما هو عندك إلا مزلنا يجروح لاختبار آخر. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الشرط الأول تدعي المولانا عقب ذاك وعمل صالحا يعني تفوت تعود تدعي المولانا وتعدل انت الشم اللي حمل يدل عنك ذا القائل حق عندك انك ورا ذاك إذا قلت إنني من المسلمين إن قال لك صدقت انت قطعا مسلم مولانا بكل قال مولانا انك قلت إنني من المسلمين وبالتأكيد مالي إنني معناها أنا متأكد إني مسلم بي اللي عندي شرطين اشترطهم مولانا وأنا من أهله. ادعوا إلى الله وأعملوا صالحا وبالتالي ما ثم هذا فاهمين ولا ما أكون فاهمين إن مولاهم ما كذا أيوة بيّننا مولانا على أن أنت لو تدعي الناس توا معايا قال أنك أنت تعود تختار تعود إجماعتك تعود مطابق وديمقراطي وتقدمي وفاهم ومعاصر ومنفتح وموسع وعالم لا بأس بيك أنك لا تعقر لا تعقر لي يقول حد عن منك ها ولذلك حد يدور الشعبية ما يطيح بالأخلاق ما يعقر ايه هي تعود مثلا تطيح بالأخلاق السك لا تتكلم على الربا ايه وانا هنا اعطيكم السياسة يعدلوها بعض الناس الوقت يظهر يعود الواحد انه هامته السياسة يعود لك ما خلش من الشريعة يا غير الله محوم في السماء أنا راكي يعود اختيرها مثل يا قدر الله السياسة الخزو إلا أنا أطلع على المنبر ونقول لهم أيها الناس اتقوا الله أيها الناس خافوا من الله أيها الناس إن عذاب الله شديد أيها الناس خافوا من معصيته أيها الناس عليكم بطاعة الله أيها الناس عليكم بمرضاة الله أيها الناس اتبعوا رضا الله أيها وأنت من لا نتكلم لك بشي من الكلام عم من فوق ما من السبلة دروجي يا غالي نلعود هامن نقبض الحوت الكبير انقض تحت نقمص في البحر كان يوخل ذوك الحوتات السمان تعرفوا الشرواسي اللي يعود نختار الناس كلها يقول ها نقول لهم أيها الناس خافوا من الربا واعلموا أن الربا كذا وكذا وكذا حد عد كذا فهو ربا وحد فعل كذا فهو ربا والربا أشد من كلام الزنية والربا وعد الله أصحابه بالحرب وفعل يبقى لك أهل البنك المركزي كلما تيد نطرح قرائب ذا المسي هاي الأرض ممروقة ويبقى لك أهل الربا كلهم يتفخوا من فش به اللي عقرت بلد روجه طار كالقاه يوجعوها عظام وتميت انت لا توخى ويدك من فوق بيك الطابق الا تمسح من فوق هذا ما ينقل التمرس ومولاه مولا يقول اح يا غير عند من تعصر دار يقول لك اح اح اح اح معناها مسيت بلاد الوجيع معناها حد يختار يعرف الحقيقة يتمي مس بلاد ما امراض المجتمع يتكلم على الزنا ولا يقول لهم أيها الناس حافظوا على طهارة فروشكم أيها الناس إن حفظ الفرش لباس به أيها الناس هذا إن قالوا على الهواء والناس التحت قاع جنب فوق رصها قضى التحت قضى التحت اللي تشرح أن وليالك لئما ورك الماء يختاروا يطيحوا في الأخلاق يتمر واحد من أيها الناس إن الله أمركم به بأن تفعلوا كذا أيها الناس إن الله كذا يا عباد الله خافوا إن عذاب والله عرفنا أنه عذاب شديد وجنتوا يا غير أشرح ذاك يا خي الإمام أو كالقرارياء وقبل صقائب التمر يا غير قول الحق يا العالم قول لي يا غير أشرح لنا الحديث وأشرح لنا الآية وأوطاننا فلا حد هم ويقبل الحوت ما يتمعون فوق البحر يقض التحت إيه يقض التحت يجيب ذاك اللي فهم كامل ولذلك أركه المعادن اللي هم يبحثوا عنه يتموا الله على وجه الأرض بعد فم قاع يقبوه موريتاني ما يدركوا الشري يا غار يبحثوا في أعماق 20 وقفة و30 وقفة بس يتعمق تجبر ذاك الفم من الصروف حد ما اللي هام يوضح للناس يلا ما يلم عنها شم الشرع مولانا يقض التحت ثم لا فهمتوا ولا لا أسهلكم ايه ايش مازال منه هذو الإخوة قاع كانوا يبهوني سابق الوقت ورق ما فطنوني به نين انتهوا تو وأنا كنت من ستنين تابع معاكم يا تغير المنكر من كفر فعليه كفره لا تزر وازرة وزر أخرى وما علي اليوم إلا نفسي. ونين تقول للوحدة لا تمسك تقول لك اليابس ولا يضر اليابس الله يبسك ويبسه وعنك. هذا إن شاء الله نعقبونا رجعوا لعتماكم ليتي بالسوق ما تشو. هذا النوع من مس الأمراض ما يخلي كليان يزداد. يا غير أنا نختار مادة وعدل بها السكوس اللي منها كان الله متعلق يطيح مرة واحدة نستراحوا منه واللي منها قاعد في الواقع يتم يتبل يتبل يا غير فهم عد بريدة قاعد فيه خارج من الواقعه اللي لا مرنقي ولا أنا يخلق شويش منه ترات يقول سكب إيه ما كان حاكم حتى خارج من الناس اللي يعلق بالدروس والتذكرة لا شوي ولا أنا تخلق يتبل لو ليش راس التحت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح.